فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وجعلوا

صدق الله.